بسم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتفيأ في ظلال دعاء جامع لكل خير من الأدعية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله. هذا الدعاء هو كنز لا يقدر بثمن، له قيمة وله مكانة، وهذا ليس بغريب على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أوتي جوامع الكلم. ولذلك كثيرا ما نقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسيلت معنى في الدعاء لغد نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. يجده قد جمع الخير كله، جمع الخير كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لشداد ابن أوس: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الصحابي اللي هو شداد: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. أشنهما؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا هو الحديث لابن من الآباء تاعنا والإخوان تاعنا والأمهات والأخوات، أنه ماشي حول يحفظه. وكما ذكرت في الأول، هذا الحديث جمع الخير كله كما سيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى. احنا غادي نفهم هذا الحديث بشوية، بمقطع بمقطع. لماذا؟ لأن الأصل في الأدعية أن لا يكون حظنا منها هو حظ اللسان. تلقى الإنسان بعض المرات تيدعي، ولكن شنو الحظ تاعنا من الدعاء؟ هو الحركة تاع اللسان. لا يعيش القلب تلك المعاني السامية التي تضمنها الحديث. قدر تلقى الإنسان غادي مسافر: اللهم إني أسألك البر مثلا، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، وهو غادي يفسد لي يدير شي مصيبة كحلة. بماذا نفعك؟ لا، الأصل في الأدعية أن الإنسان تياش تيتلفظ بها وتيعيشها من الداخل، يعيشها بقلبه. إذن إذا اكتنز الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي إلى الناس تيديروا المجهودات الجبارة وتيصرفوا الأوقات الكبيرة في اكتناز الذهب والفضة، أنت لا لا لا، غادي نقول لك شي حاجة اللي هي أعظم من ذلك. علاش؟ لأن الإنسان مهما كنز من حطام الدنيا فإن هذا يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اسمع: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة، زينة، فم فم فم هذا اللفظ زينة. أنت الآن لبستي واحد اللباس مزيان، وأنت دير مثلا واحد طربوش مثلا زين، ولا درتي مثلا واحد سلهام زين، يمكن دير لها هكا وتحيدو، يمكن الاستغناء عنه، لكن الأساسيات لا. والباقيات الصالحات أي الأعمال الخير الأعمال الطاعة أي اللي بتلقاها أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكرت مهما ملك الإنسان من حطام الدنيا فهذا كله آيل إلى الزوال وهو متاع قليل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. اسمع اسمع اسمع ذلك ما قالش أولئك ما جمعهمش قال ذلك بالمفرد. هادشي قاعد نذكرنا احنا كثير ولكن شو شو اختزلوا فاش في مفرد كناية علاش أنه آيل إلى القلة. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم كاين شي حاجة خير إيه هاي. إذن إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. مر سليمان عليه الصلاة والسلام على حراث فنظر إليه الحراث وهو في أبهة الملك وقد قال لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فنظر إليه سليمان وقال لتسبيحة واحدة خير من ملك سليمان فالتسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى. لذلك الناس تغتروا تصحبوا مسكناش تصحبوا واش القضية قضية أسفار. لا لا لا اليوم عندي 100 غدا 1000 غدا 10000 غدا 100000 وبعدين. إذن إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. ها شد شد في هذه الكلمات وما أحوجنا وما أحوجنا لهذه الكلمات في هذا الزمان. وغادي يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تصح فيه أيضا هذا المفهوم لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها الآية. الصحابة تخلعوا قالوا يا رسول الله أي المال نتخذ أو أي المال نتخذ. إذن إذا كان المال بها التبعة ويوم القيامة بيتمثل بشجاع أقرع وبفحل تيقضم لك اليد تاعك وبصفائح تصفح من النار ويحرق بها الإنسان والعياذ بالله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن قلنا شي مال اللي ما فيهش تبعات أي المال نتخذ. سمعش بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر دينه. هم تسول النبي صلى الله عليه وسلم المال وانظر رعاك الله على أي شيء دلهم. إذن الدنيا راه كاين فيها جوج الأنواع تاع الكنوز. كاين هذا الكنز اللي حنا تيدينا دماغنا دابا دروك اللي هو الذهب والفضة مع العلم أنه الإنسان لو تمعن فيه غادي يلقاهاش تيزيد ما تنفع كاع. الذهب ما سمي الذهب ذهبا إلا لأنه يذهب والفضة إلا لأنه ينفض ينفض. الدينار والدرهم دينار آخر آش إلى من يسرخن بالحقوق تاعه نار والدرهم آخره آش هم الدرهم الدينار. لذلك الأصل في جمع المال عموما هو آش هو, هو, هو, هو المنع ماشي هو الإنسان يبقى يجمع تيجمع. إذن فاكنز أنت هؤلاء الكلمات واسمع رعاك الله. أول دعاء أول دعاء ما تنساش اشتيلا حفطيلا الدعاء في الخير والبركة هنا المقطع. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. تطلب من الله تبارك وتعالى باش يثبتك في دينك باش يثبتك في دينك وعلى أمر دينك، لأن الأمر المقصود به هنا هو الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمقصود بالأمر هنا هو الدين. إذا أنت ما عندكش مشغلة، ما عندكش هم إلا أنك تسأل الله تبارك وتعالى أنه يثبتك. وأنا متبت علاش تندير؟ الحمد لله الصلاة في الوقت، ما تندي ديال حد داخل سوق راسي إلى غير ذلك، صافي واش بيه؟ لا، إياك إياك إياك ثم إياك. فقضية الثبات عنده واحد الخويتاج خفي، عنده واحد الخيط خفي، هو بيد الله جل في علاه. ألا تقرأ معي رحمك الله إلى إبراهيم وهو يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تقول إبراهيم تيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لكن سيدنا إبراهيم وهو من هو؟ هو اللي غادي يقول لباه أتتخذ أصناما من دون الله آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا؟ هذا إمام في الدعوة، ورغم ذلك شوف تيقولاش واجنبني، تيطلب الله تبارك وتعالى اش باش يجنبوا اش عبادة الأصنام، باش يجنبوا الشرك. إذن فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ احنا لا، احنا لا، احنا دابا الانسان تلقاه قاعد فوق المنصه وهز السلو هو اللي تينقتل الناس، وربما هو اللي يقدر يدخل الجنه ويخرج منها. هذاك لا يعرض على الله، هذاك ما يسخن ليهش المال. يا عباد الله انسى ينشغل بنفسه، ان قضيه الثبات امر عظيم. اماشي دركب كدك ولا جيبها من جدودك ولا جيبها؟ اعلم رحمك الله ان الثبات منه ونعمة من الله وحده. تلقى الإنسان شوية داخل سوق راسو تيدير شوية المزيان وكذا وتيولي تيبان ليهاش، خصو غير يموت صافي جر رجلين للجنة. راه الثبات هو من الله. واسمع رحمك الله، ما حرق أكباد العلماء إلا سوء الخاتمة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما سمعتيش هذا الحديث؟ تيقول إنسان تيقولها صافي حال العيني دخل الجنة حال العيني، فلان هو فلان تيهرسوا به اللوز حتى تيقرب. الله المستعان، حتى تيقرب. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. النتيجة 600 مليون مليار في صفر صفر، مشى كل شيء، كل شيء داكشي مشى. لماذا؟ لأنه أمن مكر الله، لأن المسكين كان يعلم أن القضية آش هي بكدو. إنما أوتيته على علم عندي، ها هذا الشيء اللي أنا فيه، هذا الاستقامة آش أنا اللي لا لا لا لا. ولذلك شوف حيثما ورد أو في غالب الأمر ملي تيورد الثبات في القرآن يسند إلى الله، يسند إلى الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتنا، من الذي ثبتك أنت يا رسول الله؟ إنه الله، مشي انت. لا لا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما العظمة، ما نثبت به فؤادك. ويقولنا الله تبارك وتعالى في آية أخرى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فالذي يثبت هو الله، الذي يثبت هو الله. عندك عندك عندك تمشي غلط، عندك تمشي غلط. فالذي يثبت هو الله. وكان كثيرا ما يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء الذي يبين فيه مدى افتقاره إلى الله. وإحنا شبه نقوله أشنو الدعاء؟ كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. سمعت أم سلمة قالت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ واش القلوب تتقلب؟ نعم، ما سمي القلب إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. واش القلوب تتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولذلك لزام علم من أنه يسأل التثبيت في كل آن وفي كل لحظة، في كل آن وفي كل لحظة. على متى تشوف ديك اهدنا الصراط المستقيم اللي تتعودها شحال؟ عشرات المرات. اهدنا الصراط المستقيم ما انتبهتيش لي، أنا راه في الصراط، كيفاش اهدنا؟ كيفاش هديني؟ اديني الصراط المستقيم وانا فيه. معنى ثبتني عليه، ثبتني عليه انا فيه. ولكن اش احتاج الى المثبت؟ انا لا حول لي ولا قوه، لغتجينا تايا ايضا كنز من كنوز الجنه. انا لا حول ولا قوه لي الا بك يا الله. لذلك هذا الدعاء، هذا المقطع جاء في بلاصتو، يوحي بمدى عظمة هذا الدعاء. اللهم إني أسألك، والاتجاه هنا واحد وهو الله، أي يا الله. إني أسألك آش بيت فيلا بيت بيت؟ لا لا لا، غادي يجي بلاصة داكش، غير انت حرصاش على أن تسأل الله تبارك وتعالى التثبيت. نسأله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا تقرر أن الدعاء بالثبات مطلوب وأمر مهم، فلا يكفي الوقوف عند الدعاء المجرد، بل لا بد من ضميمة مباشرة الأسباب. شحال من واحد يقول يا ربي بتاش بيت الولاد وهو ما مجوش، ما يمكنش. يا ربي بيت الرزق وهو نعس في داره، ما يمكنش. إذا الدعاء لا بد معه من مباشرة السبب، بمعنى إذا احنا تنطلب الله التثبيت على دينه حتى نلقاوه، أشنا هي الأمور اللي تقدر تعاوننا؟ سأسردها باختصار. أولا، إلزم رعاك الله، والزمي رعاك الله، إلزم القرآن، لزوم القرآن. إنسان يلزم القرآن، اللي عنده شي وقت يمشي للقرآن يقرأ، فإن لزوم القرآن مثبت للقلوب. إنسان يكون معاشر مع القرآن تيثبت الله تبارك وتعالى، تيحميه من الفتن، تيحميه من الشهوات، تيحميه من الشبهات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. ولذلك الله تبارك وتعالى غادي يقول لنا بأنه آش في أي حالة كنتم حاولوا آش، حاول ما تقطعش القرآن، حاول ما تهجرش القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. اسمع، فاقرؤوا ما تيسر، فاقرؤوا ما تيسر. علم أن سيكون منكم مرضى، أنا مريض، ما في ما يقرأ. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ما عندي كي ندير، تنخرج من 6 الصباح حتى 12 الليل عاد تنجي تجري على الوليدات. الله يجازيك بخير مزيان، ولكن لا بد أن يكون لك ورد من القرآن. وآخرون يضربون في الأرض وآخر اسمع يقاتلون في سبيل الله، ورغم ذلك ما عذرهمش الله، قال لهم فاقرؤوا. علاش؟ لأن القرآن هو البلسم، هو الدواء، هو الشفاء، هو الأنس، في كل شيء كل شيء كل شيء. فلذلك بيت الله تبارك وتعالى يثبتك وبيت هذا القلب بقاحي عليك بالقرآن. الأمر الثاني، قراءة سير السلف الصالح من الأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام، فإن القلوب تتغذى على مواقفهم. نقرواش سير الأنبياء والمرسلين، لأن فيها تثبيت للقلوب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. شوف سيراش الأنبياء، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيرتاش سيدنا موسى وعيسى وكذا عليهم أفضل الصلاة والتسليم. هذا الشيء كذلك ما يتغذى عليه القلب، لأن هذه وردت في سورة هود، وقد ذكرت سورة هود جملة من الرسل ومواقفهم مع أقوامهم. وجدت الأخر قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. أشنو الغاية؟ لأجل تثبيت فؤادك، لأجل تثبيت فؤادك. إذا نحن نقرأ سيرة الأنبياء والرسل وسيرة الصحابة كذلك ومواقفهم، فإن هذا مما تتغذى عليه القلوب. كذلك من الأمور التي تثبت الإنسان اختيار الصحبة الصالحة، اختيار الصحبة الصالحة. شوف شي واحد لياش اللي بيدلك على الله تبارك وتعالى، واللي لا نعستي على الصبح يقولك علاش ما جيتي ويتخاصم معاك، واللي لا شاف فيك شي خلل يقولك درتي وفعلتي وتركتي. لأن الصاحب ساحب، إما أن يصحبك إلى الخير وإما أن يصحبك إلى الشر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الأمور والوسائل المثبتة أيضا العمل، أنك تعمل تسمع طبق، تسمع طبق، لأن العمل والفعل مثبت. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به اسمع لكان خيرا لهم واحد وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم ثلاثة، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ذاك الإنسان اللي تياش تسمع تيطبق مالو، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. من الوسائل المثبتة أيضا الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة. ما يتفرقش الإنسان مع الصلاة كيما بيكون حاله، فالصلاة معونة ومزدجر. بعض الناس تلمس من نفسه واحد الضعف، واحد الجانب، جانب معين، تجي إبليس يقول لي وانت دابا دروك اش هذا، تقلبت العين، اش هذا عشرة الوجوه، تتصلي وتدير هذا المنتف هذا وتدير، اذا اش بيتي الصلاة؟ هذا هو النفاق بعينه. اذا شحال من تقولهاش تيقول لك قاعد واللي في الجامع وكذا النص فيهم كيما بيكون حال الانسان ما يقطعش الصلاة. فالصلاة معونة ومزدجر. الا فتي تقطعتي الصلاة بيع عندك إبليس مزيان، كنت مرات فلت ليه وكذا دابا والو والو، لان ابليس ماشي سهل. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ولي سميت يقطع الصلاه معناه قطع صلته بالله تبارك وتعالى. لان امر ابليس اش يراك ولا تراه، هذه اش هذه ميزه ميز عليك بها. لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم. كي ندير انا كي ندير نتفك انا مع هذا؟ لا حيلتي ولا ملجأ لي إلا الله. باش الصلاة فهي معونة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ومزدجر معناه قد ما قعدتي هذيك الصلاة غادي دير خدمتها،